يقول في السؤال السادس: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: احتجت مبلغا من المال فذهبت إلى إحدى الشركات فطلبت الشركة أن أنقل بيتي باسم شخص آخر مثل زوجتي، ثم الشركة تشتري البيت ثم تبيع البيت لي بالتقسيط، هل هذه العملية جائزة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه في الحقيقة عملية لا تجوز، وهذا الربا الصغير، هذه الحيلة الثلاثية العينة. ومثل ما سبق في السؤال الأول عند أهل عند جمع من العلم أنه لو باع أو جعله ربا صريح لكان أيسر وأسهل من الحيلة هذه على الربا، وإلا في الحقيقة لا أثر لهذا البيع ولا أثر لجعل البيت مثلا باسم زوجتك. المقصود أنهم يعطونك مثلا مال وتعطيهم أكثر، فلو هذا البيت الذي أنت تملكه فرضنا أنه اشترته الشركة جعلته باسم زوجتك، فاشترته هذه الشركة بمليون من زوجتك، هذا الشراء الصوري، ثم بعد ذلك أنت اشتريت هم باعوك البيت بمليون ونص، هم لما اشتروا البيت بمليون فالمال بحق لك، وإلا بيع صوري، أنت أخذت المليون ثم بعد ذلك باعوك البيت بمليون ونص على سنوات، فآل الأمر إلى أنهم أقرضوك مليون بمليون ونصف، وهذا هو الربا الصريح، ربا فضل ونسيئة، ربا الجاهلية، الربا المحرم بلا خلاف. وهذه الصورة واضحة، وإن كانت ظاهرها بيع لكنها مبطنة بهذا الربا الصريح الذي لا يجوز. فكما قال ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حيرة، دراهم بدراهم بينهما صورة هذا البيع، يعني هذا البيت الذي لا حقيقة له. فالمسلم يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يسلك الطريق الذي لا شبهة فيه، فضع يكون على هذه الصفة. ثم ولله الحمد طرق الحلال واسعة، ما ضاقت في هذا الشيء، لكن كثير من الناس ربما يضيق على نفسه ويظن أن هذا هو الطريق الذي يمكن يسلكه. فطرق الحلال في المكاسب والبيع والشراء واسعة ولله الحمد. ومن يتق الله سبحانه وتعالى ييسر أمره ويفتح له باب الرزق والخير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.